بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 54 على 1. كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. حظ من الزنا، لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناء البطش، أي اللمس، أي المصافحة التي صارت اليوم عادي وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار في بلاد الإسلام. واليد تزني وزناء البطش، والرجل تزني وزناء المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن الإنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وأمثالهم. فإذا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر، فضلا عن قد يكون هناك شيء من الكبائر، شو تطهيرها، شو كفارتها؟ ماديا الذي لا يتداوى، فهذا مثل مصير الهلاك، لأنه تتراكم عليه الجراثيم والمكروبات فبكون خاتمة أمر الهلاك. كذلك من الناحية المعنوية الروحية، المسلم الذي لا يصلي فهو حتما غرقان في المعاصي والذنوب، وليس كما نسمع أحيانا بعض الشباب نقول يا أخي صلي، بدك شو شيء بالصلاة، لكان شيء بترك الصلاة، شيء عجيب، يعني منطق غريب، شيء بالصلاة لكان بإيش الصلاة، بإيش بيكون شيء، بيقول لك بما في القلب. كمان هذه مجادلة بالباطل، أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه أبيض وهو لا يصلي؟ لا، هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينبض بهذه الحياة الروحية أبدا. فبيقول لك هذا الشاب المفتتن المسكين: شيء بالصلاة. نعم، شيء بالصلاة، لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول: ولم أكن من المصلين، ولم أكن أطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم، أيوة. فإذا الصلاة لا بد منها لسببين اثنين: أولا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها، والشيء الثاني أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان ولا بد منها. فالصلاة عمود الدين ورأس الدين، ويكفي ما سمعنا آنفا من قوله عليه السلام: من ترك صلاة يعني واحدة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. أما جمع الصلوات خمسة في وقت واحد، فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالا، فت أن أقول أهدى سبيلا، لكن طبعا ما هو بالمهتدي، لكنه أقل ضلالا. أما الذي يجمع هذه الصلاة فهو أشد ضلالا. لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، لأن الصلاة كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، فإذا هذه ليست بصلاة. ثانيا، هو يشرع فيقع في الشرك يشرع ما لم يشرعه الله؟ قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على صلوات في أوقاتها، وأن لا يعملوا مع معلم أو ريس يشرط ويفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم. صلاة ما في عندنا، صلاة مشيخة ما في عندنا. فلما يفاجأ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط، فشرط الله عز وجل أحق وشرط غيره باطل. وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء يجب أن ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بدينهم. قال عليه السلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجمدوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. نحن نقول للشاب: عليك أن تسعى وراء الرزق، الرزق الحلال مش الرزق الحرام، الرزق الحلال. ولا نقول له لا تشتغل، اشتغل كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها، ومنها يوم الجمعة الذي جعله المسلمون خطأ وتقليدا منهم للكفار: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يوم الجمعة، اليوم بعطله تشبها بالنصارى وباليهود، هدول عندهم يوم السبت اليهود والنصارى عندهم الأحد، ليه نحن ما يكون عندنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الله. ربنا يقول بصريح القرآن الكريم: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شو بده بقى المسلم أكثر من هذه الآية حظا على السعي وراء الرزق؟ لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام، اترك الصلاة مشان ترضي معلمك، لا. فموضوع السعي وراء الرزق شيء، وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر. تفضل يا أخي، شو عندك؟ تفضل. صلاة الجمعة، إذا كنت بدي أكون معك دقيق في لفظك، سنة، لأن السنة إلى دلالة فقهية، وهي العبادة التي كان الرسول يفعلها دائما أو في غالب الأحيان. فحينئذ إذا كان هذا مقصودك بلفظة السنة، أقول ليس الجمعة سنة قبلية، لكن لا سنة بعدية. هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين يصلي ركعتين أو يصلي 4، وهو مخير بين أن يصليها الركعتين أو 4 في المسجد أو في البيت، والبيت أفضل، بقوله عليه السلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقبل صلاة الجمعة ما في سنة بالمعنى الفقهي الذي ذكرناه آنفا، لكن في هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد، عليه أن يصلي ما تيسر له. في بعض الأحاديث: ما كتب الله له، في حديث آخر: ما بدا له، يصلي ركعتين 4 6 8 10 إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، فحينئذ تنتهي الصلاة ويتهيأ للإنصاف والإصغاء. هذا جواب سؤالك. نعم، أي نعم، تفضل. منهم من يأتي بعد الأذان الثاني، منهم من يأتي حتى في نهاية الخطبة. هل هذا خطبة يعني يكتب له الجمعة كما أتى مثلا قبل الأذان الأول؟ نعم، هل يدرك من صلاة الجمعة ركعة بيكون أدرك صلاة الجمعة، والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهرا. نعم أنا جاوبتك، لأنه اللي بيدرك ركعة ما أدرك ركعة الأولى، وبالتالي ما أدرك الخطبة. فمن قال عليه السلام من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة. لا أهمية أنا لا أريد أن أسمع الخطبة، أصلي ركعتين الجمعة وأسمع. سامحك الله، قول آمين، قول آمين، لأنه دعوة هذه للجميع إن شاء الله. هذا أخي يفتح لنا بابا من الفقه. الصلاة بصورة خاصة من بين عبادات أحكامها تختلف، بعضها شرط أو ركن، وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح بتكون باطلة إلا بهما. بعض هذه العبادات أو الأجزاء من عبادة التي هي الصلاة ما بتكون شرط ولا ركن، بتكون فرض أو واجب. الفرق بين الفرض والواجب هو أنه ما بيلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع العبادة كلها. الآن نضرب نحن مثلا بما نحن فيه، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فما بيجوز الإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئا، بيع وشراء يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني لسماع الخطبة، فهذا واجب عليه، لكن لا يعني أنه إذا فات واجب بطلت الصلاة، لأنه ما هو ركن من ركن الصلاة. عرف كيف؟ فإذا احنا أخذنا بالآية نهتم لسماع الخطبة، لا سيما ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان، هل انصرفت همة الناس شبابا وشيوخا عن العلم تعلما وتعليما. أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد، هذا الشيخ بيدرس على الطلاب دون حديث، هذا بيدرس تفسير، هذا بيدرس فقه، هذا بيدرس نحو لغة إلى آخره. الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على عروشها، وفي كمان المعالجات اللي بتصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس وداويني بالتي كانت تداو. انتهى الصلاة سكر الأبواب، بدل ما نيجي نحض الناس بدل ما نحض الناس على أنه يلزموا المساجد، والرسول عليه السلام جعل من الرباط أن ينتظر المسلم الصلاة من الصلاة للصلاة الثانية. الشاهد نحن اليوم أصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد. أي نعم. فشو بقي عندنا؟ بقي عندنا أشياء لابد منها، منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. فأنت بتقول إذا ما في ضرورة أنه نحضر خطبة الجمعة، ما في ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة فريضتها، لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالها لابد منها تنفيذا للأمر الإلهي السابق، تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنا بقول لكم شيء الآن وأعني به تنبيه بعض الناس إلى واجب أعتقد بتجربتي في هالعمر الطويل اللي ربنا عز وجل امتن به علي، أكثر الناس لا يقومون بهذا الواجب، وهو قوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محترم. إذا الرجل قضى وطره من زوجته ليلة الجمعة لابد من بعد طلوع الفجر أنه يغتسل للجمعة، لكن إذا ما اغتسل صلاته صحيحة، لكن ترك هذا الواجب لأن هذا الواجب ليس واجبا متعلقا بالصلاة وإنما متعلق بيوم الجمعة، وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم في بعض أيام بعض الأشهر، خاصة في هذا الزمن الذي ابتلي به الناس بلبس الجوارب النايلون، فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عمال شغال، فبتسمع خاصة لما بتسجد وبيكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة جدا، أنا أحكم رأسا أنه هذا مغتسل، والله أعلم يمكن صلاة الصبح توضأ وجاي يصلي الجمعة بهذا الوضوء، وهو من شغله ومشيه والدنيا صيف وعتار وغبار وإلى آخره تطلع هذه الرائحة الكريهة. فقال عليه السلام توجيها للمجتمع الإسلامي كحياة تستمر على كل أيام السنة، وهو أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة، هكذا قال عليه السلام بلسان عربي مبين، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، معنى محتلم يعني بالغ مكلف. اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال، بيغتسل من باب النظافة وهذا لا مانع منه، لكن يجب أن يعني غسلا خاصا يوم الجمعة، فقد جاء في مستدرك الحاكم أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل فقال ما هذا الغسل؟ قال هذا غسل الجنابة، قال أضف إليه غسل الجمعة، ثم ذكر هذا الحديث. الشاهد أنه إذا واحد ما اغتسل ارتكب إثما، لكن صلاة الجمعة صحيحة لأنه هذا ليس شرطا من شروط صحة صلاة الجمعة. وضح لك أظن هذا المعنى. تفضل. الإنسان اليوم في الوقت الحاضر كانوا في هذه الأيام مرة في الجمعة يتحممون المرة يغتسل، اليوم كل يوم الصبح يغتسل. هذا أنت الظاهر عم تحكي عن نفسك. لما يحكيني يا سيدي لما يحكيني ما هو بيقيس الناس عليه. بسرعة عامة مش بسرعة عامة. هو لحد عامل تقريبا جمع عامل هو يحكيه اليوم أول كم ودفع من الوقت. أنت الظاهر يا أبو خضر مذهبك على مذهب اللي بيقول واحد أتى حلاله وخرج يتنزع على ساحل البحر، زلت به القدم وقع في البحر وطلع، طلع ايش؟ طاهر. هذا مذهبك الظاهر. لا نحن ما لنا في صدد من نجسه ولا من طاهره، نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة؟ على مذهبك اغتسل، أما على مذهب القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى هذا ما اغتسل. ولذلك لما أنت بتقول وبتفرض فرضية هي قضية نسبية مثل ما قلت لك، هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم، لكن الناس مو كلهم متيسر لهم هذا العمل. هب أن إنسانا هو كما تقول بيغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر الرسول، ولا تنسى تشرب يدك شمال أصلا انتبه. أبو خضر بيخرب على الشباب ليه؟ كل كلمة بيجي فيها سؤال ما لحكي أنا واضح على السؤال اسمحنا شوي خلي هالجبهة تتحرك شوي. هي مأمور انه ابو فتادة دخل اجى على ابنه هو بغتسل وسأله على الغسل عن الجنابة، قال له اضف اليه غسل اخر هو غسل الجمعة. يعني شو معنى في ذلك غسل الجنابة وبين غسل الجمعة؟ يعني اغتسل غسل الجنابة له أن يصلي لأنه طاهر، أيوة. لكن أمره أنه يصب الماء مرة ثانية من أجل غسل الجمعة. عرفت كيف؟ الجماعة ايش ما نقولش ان الشيخ واحد فرض واحد تفضل حس الجنابة فرض وغسل الجمعة فرض مو على كيف حتى اقول هيك خاصة بعد ما انت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب واجب شو بدنا نقول سنة والله واضح تفضل ليوا وهذا أستاذ أحمد سبق الجواب أنه ما في سنة جمعة قبلية فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنة لأن السنة إذا دخل المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجلس في تحية المسجد فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما بيسمع الأذان الأول انتهى بيقوم بيصلي هذه السنة المزعومة وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره لم يكن إلا أذان واحد فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن الشائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر لا تعمل برازيت يا أبو خضر يعني إذا نودي للصلاة من الجمعة شو نادى معناته مش الأذان وأنا بقول إيه طيب وبعد في أذان ثاني أنا بقول إقامة بقول أذان وإذا في أذان ثاني لما يطلع بين الأذانين في تنتين تطوع من نفس النداء الله الله بيعيننا إن شاء الله إن شاء الله نعم أنا بقول روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الشائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذانا واحدا بالعربي بتكلم أبو خضر أذانا واحدا مش بالألباني حتى أنت تقول في أذان ثاني هو بيقول السائب يزيد صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله لأنه بيقول حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين حج ابن سبع سنين هو بيحدثنا بهذا الحديث الصحيح كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر أذانا واحدا يؤذن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر سميها ما شئت أنا بهمني الحقائق اسمه أذان هو سمى أذان أنت بتسميه نداء معليش كان الأذان أذان واحدا إذا صعد الخطيب المنبر واستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذانا آخر على مكان اسمه الزوراء خارج المدينة يقول العلماء كان هذا المكان موئلا ومثابا للتجار يجتمعون هناك يوم الجمعة واتسع البنيان في عهد عثمان فأصبح الأذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في الزوراء فجعل الأذان الثاني هذا اسمه أذان ثاني باعتبار زمن تشريعه لكن هو لم يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أن المصلي يصلي ركعتين فضلا عن أربع ركعات كما يفعلون اليوم لا لكن متى وجدت هذه البدعة؟ استمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية، وبالضبط في زمن هشام ابن عبد الملك لما صار هو خليفة المسلمين أدخل الأذان الثاني إلى المسجد. فبتوهم الناس لجهلهم أن هذا الأذان الثاني أولا هو أذان عثماني، ظلموه. عثمان جعل الأذان في الزوراء، بمعنى لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان بيستغني عن هذا الأذان الثاني، بيسحب شرك هيك ومكبر صوت أذان واحد وانتهى وتهوى. فبتوهموا أنه هذا أذان عثماني. ثانيا بتوهموا أنه بين الأذانين في وقت فراغ، كمان هذا خطأ. ثالثا بتوهموا أنه كان في المسجد، الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك. وإذا كان المسلمون لا يزالون الحمد لله يؤمنون بقول عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنته عليه السلام، وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذه السنة النبوية أذان واحد، والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر، ما في غير هذا الأذان. إذا دخل الإنسان إلى المسجد مبكرا في الساعة الأولى يصلي ما شاء، يقرأ قرآن، يصلي على النبي عليه السلام، فإذا صعد الخطيب المنبر ما بقى في صلاة إطلاقا. لعلي أجبتك يا سيد أحمد. هذا الجمعة لكن بغير الجمعة بين الأذان والأقامة في ركعتين صلاة، طبعا في سنة قبل الظهر في عندك ركعتين. لا غير السنة إيش؟ بقصد أنا بين الأذان مثلا العصر، ما فيش سنة قبل الظهر. لا تورط، لا تورط حالك انت، ما تقول ما في. بس خليك سؤالك شو هو؟ سؤالي انه بين الاذان والاقامه غير السنه المؤكده. ايوه غير السنه. اي نعم في ركعتين كمان. اي في، قال عليه السلام: والحديث في صحيح البخاري: بين كل اذانين صلاه لمن شاء، وقال: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا نفل. بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وحتى المغرب، حتى صلاة المغرب اللي بيقولوا أنه وقت ضيق، يرد هذا الحديث فيه. يعني لك أن تصلي بين إقامة الصلاة، صلاة المغرب، وبين الأذان، لأنه مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قوله عليه السلام: أي عديت النجارك يا أبو عبد الله. اسمحني شوية منجيب حديثنا. قال عليه السلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. قال: في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فإذا كل الصلوات الخمس في يصلي الإنسان ما يشاء، وأكد الرسول عليه السلام بالنسبة لصلاة المغرب في هذا الحديث. في ناس يدعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب، نعم أما يصلوا، هذا خطأ وإضاعة للفضل. تفضل يا أستاذ. هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة؟ الجواب فيه تفصيل: يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. إذا كان الكلام كلام عارض، مثلا إنسان دخل المسجد شاف صاحبه قال له مدي ما شافه: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أخي، كيف عيالك، كذا إلى آخر، هذا دنيوي طبعا، هذا بيجوز. لكن يعدوا في المسجد ويعملوا جلسة يتفقدوا فيها أسعار العملة أشعار بضاعة. فهذا طبعا ما كما قال عليه السلام في مناسبة أخرى: إن المساجد لم تبنى لهذا. فإذا الكلام العادي ما في منه مانع، أما الكلام اللي يراد فيه حطام الدنيا فهذا لا يجوز. نعم، جزاك الله خير، تفضل. هل على المدين غير المحسن زيادة على الدين رد الدائم؟ هل على المدين غير المحسن رد الدائم زيادة على الدائم؟ يعني هو استدام مثلا ألف، هل عليه أن يرد ألف دينار؟ ما فرق يعني، هون صار سؤالين ولا سؤال واحد؟ هل على المدين غير المحسن المماطل أن يرد شيء مع الدين؟ كأنك تقصد إذا مقابل مماطلة. إذا لاحظنا كلمة عليه، يعني كلمة عليه تعطي عن الوجوب، والجواب أنه لا، بل هذا ربا. لكن له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه، هذا من مكارم الأخلاق. بمعنى إذا أنا استلمت منك ألفا إلى أجل، وأنا وفيتك في الأجل وأعطيتك ألف ومئة، حلال لك أن تأخذ المئة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفس، لأن هذا ما فعله الرسول عليه السلام، وقال في هذه المناسبة: خيركم. جاء يطلب جملا مقابله، فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل في بيت المال: أعطوه جملا. ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا له: يا رسول الله، لم نجد إلا رباعيا. قال: أعطوه، فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. هذا بالنسبة للمدين الذي وفى ما عليه في الوقت المعين له. لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب المماطلة، فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء، لكن لا نقول عليه، لأنه يصير حينئذ ربا. والفرق بين الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله: خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء، هو أن الربا بيكون مشروطا. يعني لا سمح الله، أنا مستقرض منك ألفا بشرط أن أوفيها لك ألف ومئة، هذا هو عين الربا. لكن أنا بستقرض منك ألف، وإذا أعطيتك ألف أنت ما تطمع في الزيادة، وأنا بعطيك في الزيادة راضي بها نفسي، فهذا من مكارم الأخلاق. حول السؤال، حول السؤال، طول بالك لا ينتهي إلا هولي. نعم. على القاضي ويحكم على المدين عقوبة تبله بدلا عن التأخير جزء من المال أو تعويض يعني. نعم، هذا حلول عصرية لتسليك المعاملات الربوية. تفضل. شلون؟ أنا بتعطيك 1000 دينار 2000 دينار عندك كنت تسوي سنتين، بس تشرط عليك وكل لك انت تدفع. مبين مكتوب من عنوانه ربا مكشوف. الزكاة لو تدفع هاتي نعم، الزكاة بتدفع اذا بقي المال عند المستقرض. اذا بقى انا مثلا اقترضت منك الفا لأعمل بها، لكن الالف حطيته في الصندوق وحال عليه الحول، أنا بدي طالع زكاة، وأنت اللي أعطيتني يوم بدك طالع عنه زكاة كمان مرتين. طيب ما مش بيدي تنفع عنهم. كيف؟ مش بيدي، أنا مش حاكي، مش حاكل عليهم. أنا بقدرش أخذهم منك بعد، لو أخذهم منك بصيروا إيه؟ أما بعدهم مش إيه؟ شو مش إناث؟ يعني إذا ألف دينار يعني هدول هلا خرجوا من ملكك؟ بعد حتى تسليك يدك تتصرف فيها خرجوا من ملكك؟ يعني يا سيدي بقول لك الدين هذه إذا ما رده الله إذا هل الرجل أكل بس يا سيدي كل شو له جواب لكن أنت منطقك السابق كأنك تصور أنه خرجوا من ملكك والواقع ما خرجوا من ملكك. الدين عند الفقهاء قسمان وإذن تعبير جميل حي وميت. الدين الحي عليه زكاة، الدين الميت ما عليه زكاة إلا إذا رجع. واضح؟ يعني أنا أخذت منك 1000 وشردت ويشت أنت منه، هذا ما بتطالع عليه زكاة، ما بتطالع عليه زكاة كل حول، بخلاف ما إذا كنت مطمئن أنه أنا أخذت 1000 وعم اشتغل فيهن وبوفي لك ياهن آخره فأنت عليك تطالع الزكاة. لكن إذا غلب على ظنك أنه هذا 1000 راح ما عاد يرجع إليك ما بتطالع عنه الزكاة إلا إذا رجع في آخر الزمان، فحين ذاك لابد من إخراج الزكاة. نعم عبد الله. يا نصيب الشاعر بين الناس، فبعض الناس يقول إن هاي ورقة يا نصيب ويدفعها للفقراء ومقابل هذا الدفع يأخذ سنة قبض، يعني هاي الورقة تعتبر سنة قبض، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني بعض الناس يسمونها بغير اسمها. نعم نصيب الخيري. سبحان الله، الرسول عليه السلام يعني أخبر عن أشياء من المس ولمس اليد. قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ثم اتسع الخرق على الراقع فأصبح كثير من المحرمات يسمونها بغير اسمها، وهذا أمر مشاهد وابتلوا بها حتى الصالحين من المسلمين حتى أهل العلم. ما تكاد تسمع اليوم كلمة الربا لأنه حل محلها كلمة الفائدة. فائدة البنك الفلاني بياخذ فائدة 105%، البنك الفلاني بياخذ 102.5%، ما حدا بيقول منهم بياخذ ربا، هذول أهل العلم، فماذا نقول عمن دونهم؟ لذلك اتقوا الله، لا تستبدلوا الكلمات الشرعية بكلمات جاءتنا من الكفر، من بلاد الكفر، كفر بلاد الضلال، الذين وصفهم الله عز وجل بحق في قوله في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فنحن تأثرنا بهؤلاء فأصبحنا نسمي الأشياء بغير أسمائها الشرعية، فالربا نسميه فائدة، والرقص نسميه بالفنون الجميلة، والفن أيضا أحسنت إلى آخره، كذلك نسمي القمار باليانصيب الخيري، هذا قمار حظك ونصيبك، دار الدولاب خسر 1,000,000 ربع 1,000,000، 1,000,000 شخص اشتركوا كلهم خسروا ما دفعوا سوى لأخذ مجموعة الأرباح هذه، هذا هو القمار نفسه، لكن مشان تسليكه على الناس سموه ايش؟ لا نصيب الخيري، وانطلى الامر على الناس. لا الامر حتى على التجار واصحاب المصانع. الله اكبر. اجمع كذا ويلك جائزه واشتري كذا. اي نعم. يعني صار يروج للقمار الامه كلها اصحاب رؤوس الاموال راس الشمس تبعد الفلوس كلها صارت تقمر. نعم. قال نفسه بينما ذكروا بعض الإخوان إنه في يعني إنسان عنده بضاعة يريد إنه يروج هاي البضاعة اللي بأخذ مثلاً علبة الحليب عليها مبلغ كذا جائزة أو هل هذا يجوز؟ هذه إلى تفصيل، أي سوى بالبيبسي وغيرها حطوا لها نفس الشيء. نعم هذه الحقيقة لها، أنا ما أدري هم ماذا يفعلون، لكن ناحية الشرعية بتصورها على وجه من وجهين. لو فرضنا هذا بيبسي مثلا كان يباع بقرش، فلما قرروا الجماعة جعل يا نصيب كما يقولون، أضافوا ربع قرش ثمن قرش اللي هو لأصل الثمن اللي كانوا يبيعوه من قبل، مشان بهالإضافة هاي إن بيشتروا الجائزة وبيحطوها في قارورة أو تنتين أو ثلاثة. بمعنى ثمن الجائزة ما خرجت من كيسهم وإنما خرجت من كيس الزبائن، فهي بيكون ربا لأنه حطتوا 10,000 شخص قيمة الجائزة باسم إيش؟ اللي نصيب. أما لو فرضنا القضية بالعكس، نعم قمار، نعم أما لو فرضنا بالعكس تاجر له نظام بيربح من الحاجة اللي هو بتاجر فيها بالمية 5، قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أنه ينزل من الربح بدل بالمية 5 بالمية 4، ووفر من كل قطعة مثلا قرش، مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها ايش حاجة وجعل يا نصيب حولها. هذه تسمى في لغة الشراء جعالة، جعالة. هم بهالطريقة هاي ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم وإنما من كيسهم، ما أدري أنا ما بشهد لأنه ما أعرف يعني، فإن كان بها صورة فهو جاهز وإلا صورة الأولى محرمة. عن إذن الجميع يا شيخي، وإنشان بالنسبة بالإسكان اللي أفتوه لدفع النقد ودفع التخصير، نعم تكلمنا مرارا عن بيع التخصيص. بيع التخصيص لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة، بيع التخصيص إذا كان بزيادة لا يجوز، أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد. ما ولا واحد أفضل. كانوا هذا دفع النقد من التأخير من وجوبي على أساس المحلل. الناس بقول له يا سيدي إذا أجا أنت قلت أنا بدي إياها قصود على يعني على 20 شهر ما اتفقتوا إنه تقولوا نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا، لا اتفقتوا قصود على 20 شهر واتفقتوا على السعر ولو كان في زيادة أنا ما في شيء. أنا بقول مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون. ليش؟ شو الفرق يا جماعة؟ والله أنا بتعجب كيف علماء بيتكلموا الكلام هذا. هلأ أنا تاجر المسجلات، جيت أنت بتقلي هالمسجلة هاي قديش بالكاش وقديش بالتقسيط، هيك بيقولوا لك ما بيجوز. هم شو بقول لك ما بيجوز؟ أعطي جواب. نعم نعم. صح ولا لا؟ اجى جارك قال لي هالمسجلة هاي بالتقسيط قديش، اعطيته نفس السعر اللي اعطيتك يا الك، بس الك اعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما بيجوز. الثاني اجى اعطيته سعر التقسيط وما فتحنا موضوع سعر النقد او الكاش، شو الفرق بين القضيتين؟ انا هاي المسجلة ببيعها 100 دينار نقدا ومية وعشرة بالتقسيط. أنا قلت لك حر أنت بتشتريها بمية كاش أو بتشتريها 110 بالتقسيط، هذا ما بيجوز. هيك بيقولوا. عم أحكي لك، عم أحكي لك كيف الضحك بيكون على الزكون. هذا ما بيجوز. إجا هو قال لي هاي مسجلة بالتقسيط قديش؟ قلت له 110، هذا بيجوز. ما هيك بيقولوا. شو الفرق بين هاي وهاي؟ شو الفرق يا جماعة؟ أفتوها كمان، أفتوها أنه حلال. خلينا نشوف النتيجة يا سيدي. سيارة بديش دعوة ليش، سيارة بدي أروح على سبع سيارات وأقول له بدي أشتري سيارة من عندك. هاي هي، هاي أنا السيارة ما مش هي سيدي، سيارة ما مش هي. السيارة أنا بعتقد ما في شيء جديد بس نسمع منه يعني. أنا السيارة اشتريتها منه بالتقسيط بزيادة 500 دينار اللي تاني ونص أو سنتين. هذا أنا لما أدفع مقدما كذا وأخذ السيارة من الزلمة أنا بستعمل السيارة، يعني بعطيني لسواد عيني بستعمل السيارة وبدفع له إيجار استعمال السيارة 500 دينار للسنتين. هل هذا حرام؟ شو تكلمنا كان؟ هذا مش مستعمل. ما قلت لك ما في شيء جديد. شوف انت بتستعمل السياره لعمل لقضاء حاجتك. ففيش معك تدفعها كاش 5000 دينار. تدفع 5500 وبتاخذ السياره سنتين وبتحافظ عليها لا تهلكها. وبتدفع 500 دينار ايجار عمل فيها. يعني دين شرعي. وهذا انا بعتقد انه الله اعلم. يسيد البنك الاكلامي. الله يبارك فيك. أنا إذا أخذت منك 1000 دينار اصبر 1000 دينار أنا صبرت عليك وعارف أنك بدك تحكي مكانك راوح. الصورة اللي حكيتها هي أي صورة بس شو الشكل غير الشكل ثاني مسجلي صار سيارة وأنا بدي استعمل هذا هي مشكلتنا. أنا طول بالك انا فاهم انك بدك تحكي شكليه لانه بين سياره وبين مسجي ما في فرق وصبرنا عليك بقي عليك بقى تصبر علينا بالمقابل. اذا انا اخذت منك يا ابو خضر 1000 ليره 1000 دينار لسنه بدي افتح محل بدي اشتغل بدي اتسبب بدي اترزق الى اخره على أساس أنه 1000 ليرة بوفي لك يا 1005 دنانير بيجود؟ لا ما بيجود خليك عندك. لكن أنا بـ1000 ليرة صرت غني. ها؟ طول بالك أنا بنحكي عن الشركة. لما أنت حكيت عن السيارة ما كان في سيرة الشركة ليش هلا عم تدخل موضوع الشركه؟ قال طول بالك انا بدي ناقشك على منطقه. انا لما اوزيد من الناس وانا استغفر الله من انه استقرض بالربا زيد من الناس اشترى السياره لثمنها نقدا 4000 ل 4500 اشتغل فيها سنتين على قولة ابو خضر فهو استفاد. انا اخذت منك 1000 ليره مقابل 5 دنانير زد لك ياهن انا استفدت اكثر. فاذا اسمح لي القضيه لا تعلل بالفائده لانك ترجع للربا. لا تعلل قضيه فائده لانه اللي بيقرضك نقد بفيدك ايضا لما بتروح انت. هلا كثير من الناس بيفتحوا محلات ما عنده ولا قرش صحيح ولا لا؟ هذول استفادوا. هلا هالبنوك هي هالبنوك اكبر مثال راس مالها ملايين. منين هذا الرأس مالي؟ من الربا من أموال الناس. فإذا هذول استفادوا. لكن يجب أن نعلم نحن بصفتنا مسلمين ليس كل فائدة مادية نحن من المسألة لمس اليد أنه هي فائدة شرعية. هاي النقطة نحن عم نغفل عنها. فأنت لما بتقول هذا أخذ السيارة بالتأصيل هذا استفاد. نعم أنا بوقع لك على بياض أنه استفاد لكن البحث هل هذه استفادة مشفوعة أم محرمة؟ هذا هو البحث. ليس البحث استفاد ولا ما استفاد. لا شو معنى استفاد؟ الله يهديك الله يهديك أبو خضر. شو معنى استفاد؟ إذا استعملها أين عارف كمان هذا بجوز والله ليه تدرجاتكم في بدل ما أسمع إجابة وقال لك أنت تسترعي أنا فرحت اي نعم يلا وخاصة صار الوقت تقريبا زاد. كيف؟ طيب لا هوني ماشي لك ماري لا الغرم بالغنم تربح انت وياه تربح انت وياه تخسر انت وبيخسر هو. اما انت تخسر هو ما يخسر هذا ربا. تفضل. كيف لا ما يجوز المسلم ان يسافر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر إلا في سبيل الاطلاع والعبرة. أما في سبيل العمل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. مجاورة ما بيجوز المسلم يجاور الكافر، لأنه الطبع سراق، فما بالك إذا سكنت أنت أو غيرك في بلاد الكفر والفسق، هناك السرقة القاهرة. ولذلك ترون كثير من الشباب إذا ذهبوا إلى تلك البلاد رجعوا في أسوأ مما كانوا كثير، وإن كنا نلمس أن بعضهم يعودون بخير المكان، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. ودائما نحن يجب أن نأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية. فالرسول عليه السلام يقول: من جامع المشرك فهو مثله. من جامع يعني خالطه وصاحبه. من جامع المشرك فهو مثله. وقال: أنا بريء من مسلم جاور المشركين في بلادهم. وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا تنهى عن هذه المجاورة وعن هذه المصاحبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعرس كله الحقيقة ما فهمت شو مقصدك من السؤال. طيب صار عنده وفاة بتروح بتعجي شو بتقول له؟ هو هاي المشكلة لأنه نحن نخاف تروح تعزيه تقول له الله يرحمه. الله غير يقول الجهاد لما يكون فرض عين لا يشترط استئذان الوالدين، إنما الذي يستأذن فيه هو الجهاد الكفائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد معلوم ما في أمير، وهي من مصيبة العالم الإسلامي، هذه مصيبة العالم الإسلامي. نعم. هل يجوز للشاب أن يرفض خطبة والده، أن يخطب له بنت عمه أو طبعا قريبة له ويرفض هذا الزواج من هذه البنت؟ إذا كانت غير صالحة له ذلك، أما إن كانت صالحة مؤمنة فيجب عليه طاعة الوالد. نمشي يا أبو عبد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما تركت وما أتيت، إذا أنا تركت سرياقا أو تعلقت سميمة أو قلت شعرا من فجل نفسي. رواه أحمد وأبو داود. ما صحة هذا الحديث وما معنى؟ هو هذا أنت نقلت من كتاب على أنه من كلام الرسول ولا من كلام الصحابي؟ هذا هو ما لي ذاكر الآن والله الآن شو مطرته. بده مراجعة. يلا نعم. طيب الله ثم عند المسلمين اليوم فيه بالأجل في يعني ما الرسول بارك الله فيك اشترى بالأجل، لكن مفهوم الأجل اليوم اختلف عن مفهوم السابق. ولعلك تتذكر لما قلت آنفا أنه بيع التقسيط إذا كان بسعر النقد فهو أفضل، هذا هو بيع الأجل. بيع الأجل كان معروفا في العهد الأول، ورسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يتهيأ للغزو، احتاج إلى جمال من نوعية تكون طبعا كبيرة وتتحمل نشاط. فأمر أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو العاص أن يشتري له، يشتري رأس الجمال براسين أو بثلاثة، على أساس لما بيجي تأتي الجمال من أموال الصدقة إلى بيت مال المسلمين بيصير بيوفي شو على بيت المال بسبب شراء الجمل الواحد بجملين ثلاثة. هذا على الأجل. سلام. ها؟ سلام. لا مو سلام هذا. لا هذا بيع الأجل. هذا بيع الحيوان. هذا موجود. كان في عهد الرسول عليه السلام وفي غزوة من الغزوات. لكن لما بعد وحد من لناس تقريبا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسي أكل. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسي أكل. أيوة. لكن لما بيبيع الإنسان للمسلم شيئا بثمن النقد إلى أجل، هذا ربح كيلو دنيا. الدنيا واضح أنه ربح، ربح النقد. لكن ربح من ناحية دينية ربح ما يخطر على بال تاجر جو مع الأسر. ليه؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة قرض درهمين صدقة درهم. يعني بيخرج درهمين كأنه تصدق بدرهم، خرج منه درهم. يعني بيخرج 200 دينار كأنه تصدق ب 100 دينار. يعني أمر التجار ربح عظيم جدا لو التزموا الآداب الشرعية والأحكام الشرعية. كل ما بيبيع شيء بيربح دنيا وبيربح آخرة. ألا ما بخي ربح آخرة، كله ربح دنيا. طيب وسبحانك الله. أنا طبعا كله هذا المادة الدخان كله أخبش من بعض.